وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من المهم فيما يتعلق بمنهج تحقيق المخطوطات العناية بجمع النسخ، فالكتاب الذي وقع اختيارك عليه وعرفت عنوانه وعرفت مؤلفه، كل هذه المعلومات توفرت عندك، ينبغي لك بعد ذلك أن تعنى بجمع نسخ الكتاب. وجمع هذه النسخ ينبغي أن يكون معه سعة اطلاع على المكتبات التي يمكن أن يكون الكتاب فيها، فينبغي أن يطلع على فهارس هذه المكتبات التي سمينا والتي لم نسمي، سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي أو العالم أجمع. ذكرنا أن هناك مكتبات في أوروبا، وهناك مكتبات في تركيا، وهناك مكتبات في الهند، وهناك مكتبات في العالم العربي كمصر والعراق والشام وتونس والمغرب وغيرها. فينبغي أن يطالع من أراد تحقيق كتاب في فهارس هذه المكتبات وغيرها. فيه مكتبات أيضا يمكن تكون غير معروفة، مثل مكتبة سراييفو مثلا، فيها مخطوطات والكثير من الناس لا يعنون بهذه المكتبة، مع العلم أنها تحوي تراثا أيضا رائعا ولها فهرس مطبوع، ولكنه بغير العربية، ولعله يترجم حتى يستفيد من الآخرون. كذلك أيضا يمكن للباحث أن يستعين بالمراكز التي تعينه، فإذا أراد طلب مخطوط وعرف مكانه في أي بقعة من العالم ولا يستطيع الوصول إليها، يعني مثل هذه المخطوطات ممكن تكون في مكتبة الكونغرس في أمريكا أو بعض جامعات أمريكا، عندهم أيضا مخطوطات، يمكن أن يستعين ببعض الجهات التي تجلب المخطوط، يعطيهم عنوان المخطوط ورقم في أي مكتبة هو، يحدد لهم كل هذه المعلومات ويطلبون عليه مبلغا من المال مقابل جلب ذلك المخطوط. وقد جربت هذا بنفسي مع مركز الملك فيصل، وأحضروا لنا فعلا يعني بعض النسخ، يعني من مثل نسخة من كتاب العلل جلبناها من تركيا من مكتبة فيض الله أفندي وهكذا. فينبغي لطالب العلم أن يكون له صلة بمثل هذه المراكز، فإنه قد يستعين بها على الوصول إلى مآربه في حال الاحتياج إلى ذلك. كذلك أيضا يمكنه مطالعة بعض الكتب التي تعد فهارس للمخطوطات العالمية كلها، مثل تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، أو تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين، أو فهرس المخطوطات لآل البيت، جمعية آل البيت في الأردن جعلوا فهرسا جيدا ورائعا لوجود المخطوطات لهذه الكتب المدونة في ذلك الفهرس في العالم أجمع. ولو أنك فقط وقفت على نسخ صحيح البخاري في هذا الفهرس لتعجبت، فإن هناك عشرات الصفحات كلها تفهرس لنسخ البخاري، مما يدل على كثرتها، كثرة غريبة ومدهشة جدا في العالم أجمع أو فيما وصلوا إليه من العالم. إذن جمع النسخ هذا من الأهمية بمكان، لأن الكتاب أيها الإخوة إما أن يكون له نسخ عدة أو ليس له إلا نسخة واحدة، فأنت حتى تتعرف هل له نسخ أو ليس له نسخ ينبغي أن تقوم بهذا الجهد. فربما لم تجد الكتاب إلا هذه النسخة الواحدة، أو ربما وقفت على نسخ متعددة. فإن كان ليس للكتاب إلا نسخة واحدة فنسأل الله لك الإعانة، لأن هذه النسخة قد تكون عليلة، وبالتالي ستكون معاناتك معها أشد وأشد. والإنسان قد يضطر أحيانا للاعتماد على نسخة ولو كانت سقيمة أو لو كانت فيها بعض العيوب إذا لم يجد غيرها. لكن إن اجتمع عنده عدد من النسخ فنحن الآن سننتقل إلى نقلة أخرى، وهي إذا اجتمعت عندنا العديد من النسخ فماذا نصنع؟ نقول ينبغي أن نقوم في هذه الحال بترتيب هذه النسخ، وترتيب النسخ يحتاج إلى دربة ومعرفة بما الذي يقدمه وما الذي يؤخره وما الذي يعتمده وما الذي لا يعتمده. فالنسخ التي ينبغي أن تكون تتخذ أصلا ولا يقدم عليها شيء، بل لو اعتمد عليها هي وحدها فقط وترك البقية لا أمكنه ذلك، هي النسخة التي توجد بخط المؤلف، نسخة المؤلف نفسه. كيف يمكنه أن يتعرف على أنها نسخة المؤلف؟ إما أن يكون خط المؤلف معروفا، أو يكون هناك من نص من الأئمة المعروفين على أن هذا هو خط فلان، يعني ذلك المؤلف. لكن إذا كان لا يعرف أن هذا هو خط المؤلف ولم يجد من يعتمد على نصه في أن هذا هو خط المؤلف، فإن هناك إشكال قد يحدث في مثل هذه الحال. فما هو هذا الإشكال؟ الإشكال أن هناك بعض الناس أو بعض النساخين أو بعض النساخ الذين ينقلون من نسخة المؤلف ويأتون بالكلام كله مثل ما هو موجود في نسخة المؤلف، بما في ذلك كلام المؤلف نفسه الذي يدل على أن هذا هو خطه وأن هذه هي نسخته، فينقل ذلك بتمامه من غير أن يبين أن نسخته هذه منقولة، أو من غير أن يكتب أن هذه النسخة نسخت بخط فلان ونحو ذلك، وإنما نقل النسخة بعجرها وبجرها كما قيل، ولم يغير شيئا ولم يحدث شيئا يدل على أنه نسخ ذلك الكتاب. فهنا قد يأتي إنسان ويقف على هذا المخطوط ويقول إنه بخط فلان، لأن هذا هو الكلام الموجود. فهذه من المحاذير التي تعترض ما يمكن أن يسمى نسخة المؤلف. فينبغي أن يكون طالب العلم على حذر، فيحاول أن يتثبت هل هذه هي نسخة المؤلف فعلا، أو نسخة نقلت عن نسخة المؤلف بحذافيرها لم يغير منها شيء، فلم يتبين أنها منقولة عن نسخة المؤلف. إن لم نجد هذا الكتاب بخط المؤلف فماذا نصنع؟ نقول ننظر في هذه النسخ، فإن وجدنا منها نسخة عليها إجازة المؤلف بما يدل على أن المؤلف اطلع عليها، قد تكون لأحد تلاميذه وأجازه بها وكتب عليها إجازته وعليها توقيعه، فهذه تقدم إذا لم توجد نسخة المؤلف وتكون أصلا. إن لم نجد نسخة عليها إجازة المؤلف وتدل على أن المؤلف قرأها أو أملاها على هذا التلميذ، فإننا ننظر هل من هذه النسخ شيء بخط تلميذ من تلاميذ هذا المصنف. فإذا كانت إحدى هذه النسخ بخط أحد تلاميذ هذا المصنف فإننا يمكن أن نقدمها على اعتبار أن هذا التلميذ، أو على غلبة الظن بأن هذا التلميذ أخذها عن ذلك المصنف مباشرة، وبالذات إذا كان ذلك التلميذ من أهل العلم المعروفين بالتحقيق والتدقيق فإنه سيكون حريصا على سلامة نسخته، فهذه يمكن أن تقدم في حال عدم وجود سابقاتها. إن لم نجد نسخة بخط المؤلف ووجدنا نسخة نقلت عن نسخة المؤلف، كأن يكون الناسخ نص بأنه نقل هذه النسخة عن نسخة المؤلف، أو نقلها من نسخة أخرى لكنه قابلها على نسخة المؤلف، يعني وجد نسخة المؤلف عند أحد الناس فقال اسمح لي لأقابل، فقابل نسخته على نسخة المؤلف، مع العلم أن أصل نسخته انتسخها من نسخة شخص آخر، فهو في حال المقابلة إن وجد فروقا دونها. وهذا التدوين يعطي هذه النسخة ميزة، فتكون هذه المقابلة وهذه الإلحاقات والاستدراكات كلها مما يجعل هذه النسخة شبيهة بنسخة المصنف. إن لم نجد نسخة قوبلت على نسخة المصنف فإننا ينبغي أن ننظر في هذه النسخ، هل منها شيء نسخ في عصر المصنف؟ فإن كتب على النسخة التاريخ فهذا بلا شك أنه من أقوى الدلائل على أن هذه النسخة كتبت في عصر المؤلف. لكن إن لم نجد هل يمكن الاستعانة بالخطوط؟ أقول الخطوط هي عبارة عن شيء تقريبي لا على سبيل الجزم، فلا نستطيع الاعتماد مثلا أو أن نقول إن هذا الخط يشبه خطوط أهل القرن السادس مثلا، لا، التشبيه هنا تشبيه نسبي، فقد يكون من بعد أهل القرن السادس يكتب بخط يشبه خط أهل القرن السادس وهلم جرى. فالاعتماد على الخطوط في إثبات أن هذه النسخة نسخت في عصر المصنف صعب جدا، وأرى أنه لا يمكن الاعتماد عليه إلا بوجود قرائن تدل على مثل هذا. لكن إذا وجد التنصيص من الناسخ نفسه بأنه نسخ هذه النسخة في تاريخ كذا، مثل ما رأينا مثلا هم عادتهم أن يكتبوا تاريخ النسخ، مثل ما رأينا في معجم الطبراني أنه فرغ من نسخها في تاريخ كذا، فإذا كان هذا التاريخ معاصر لعصر المصنف فهذه النسخة نسخت في عصر المصنف. طيب، قد تكون هذه النسخة غير جيدة، نقول نعم، لا، هذا لا يكفي، ينبغي أن ينظر هل صاحب هذه النسخة من الأئمة المعروفين بأنهم يحققون ويدققون، فإن كان معروفا بذلك والنسخة نسخت في عصر المصنف فإنها هي التي يمكن أن تتخذ أصلا في حال عدم وجود السابقات التي أشرنا إليها. لو وجدنا على هذه النسخة التي نسخت في عصر المصنف شيء من السماعات التي تدل على أنها قرئت على المصنف أو ما إلى ذلك، لا شك هذه تلتحق بسابقاتها، لكن نحن الآن نفترض عدم وجود شيء من هذه الأدلة، فمجرد نسخها في عصر مصنفها ويكون صاحب هذه النسخة من الأئمة المعروفين هذا يعطيها قيمة ويجعلها تقدم على النسخ التي بعدها. إن لم نجد نسخة نسخت في عصر المصنف نقول ننظر في النسخ الأقرب إلى عصر المصنف، فكلما كانت النسخة أقرب إلى عصر المصنف فهذا يعطيها ميزة. لكن قد يكون هناك نسخة نسخت في عصر المصنف ونسخة نسخت بعد عصر المصنف، ونقدم النسخة التي نسخت بعد عصر المصنف. لماذا؟ لأننا إذا وجدناها نسخت عن نسخة المصنف قدمناها على النسخة التي نسخت في عصر المصنف، فالتي نسخت عن نسخة المصنف تقدم على ما بعدها. وكذلك أيضا لو وجدنا نسخة هي أقرب إلى عصر المصنف ونسخة أخرى أبعد من النسخة التي هي قريبة من عصر المصنف، ولكن تلك النسخة الأبعد نسخت عن نسخة نسخت عن نسخة المصنف، ليست عن نسخة المصنف مباشرة وإنما عن نسخة نسخت عن نسخة المصنف، ثم عليها السماعات وتكون بخطوط أئمة، فهذا يعطيها قيمة. وكلما كان المخطوط عليه سماعات، وهذه السماعات على أئمة كبار مشاهير معروفين بالتحقيق والتدقيق، فهذا يعطي الكتاب قيمة أكثر، مثل ما لو وجدنا الكتاب قرئ على المزي أو على الذهبي أو على ابن كثير أو على ابن دقيق العيد أو على المنذري أو على الرشيد العطار أو غير هؤلاء الأئمة، فإن مثل هذه السماعات تعطي الكتاب قيمة وتزكية. فإن الغالب أن هؤلاء الأئمة إذا قرئ عليهم مثل ذلك الكتاب استدركوا ما فيه من السقط، وصححوا ما فيه من الغلط، وعلقوا على ما يحتاج إلى تعليق. وهذه كلها أيضا تعد من أصول التحقيق التي نتكلم عليها. النسخ التي نعثر عليها في بعض الأحيان تختلف من حيث الكمال من عدمه، فلا شك أن النسخة الأكمل التي تعد نسخة كاملة تقدم على غيرها. لكن إن وجدنا نسخة ناقصة لكنها بخط المؤلف، فإننا نعد هذه النسخة أصلا في ذلك المقدار. أما ما زاد على ذلك فنحن ننظر في النسخ بحسب الترتيب الذي ذكرته سابقا. لكن إذا تساوت هذه النسخ فإننا نختار النسخة الأكمل على النسخة التي ليست كاملة. كذلك أيضا كلما كانت النسخة أقدم فإنها تقدم على النسخة الأحدث، إلا إذا كان للنسخة الأحدث ميزة أخرى، مثل ما قلنا عن انتساخها عن نسخة منسوخة على نسخة المصنف أو ما إلى ذلك. كذلك أيضا إذا تساوت هذه النسخ في الدرجة فإننا ينبغي أن نأخذ النسخة الأوضح خطا، لأن النسخ التي يكون في خطوطها شيء من عدم الوضوح ربما أحدثت لبسا بالنسبة إلينا، وهكذا. فيه إشكال يعتري النسخة التي تكون بخط المصنف إشكال آخر، وهو أننا ربما وجدنا نسختين كل واحدة مكتوب عليها أنها كتبت بخط المصنف، وربما كان الخط واحدا، ثم نجد بين النسختين بعض الفروق، فما رأيكم في هذا؟ طيب، وماذا يفيد التاريخ؟ طيب إذا وجدنا واحدة متقدمة والأخرى متأخرة، ما الذي نقدمه؟ المتقدمة أو المتأخرة؟ لماذا؟ لا، خلوا الأخ يعبر عن وجهة نظره. أيوة، يعني أنت إذن كأنك تقول أن كلا النسختين للمؤلف، كذا؟ يعني كلها كتبها المؤلف. طيب الكلام هذا وجيه؟ أي صحيح، قد يكون هناك بعض المؤلفين الذين يكتبون الكتاب أكثر من مرة، فربما كتب الكتاب مسودة ثم بعد ذلك بيض هذا الكتاب، فالنسخة المبيضة هي التي تقدم على المسودة. لكن إذا اعترك إشكال في النسخة المبيضة هذه فإنك يمكن أن ترجع للمسودة لعل هناك ما يوضح ذلك الإشكال، وإلا من حيث الاعتماد فالاعتماد على النسخة المبيضة هو الأصل. فهذا يتضح بعدة يعني صفات، من الصفات أن النسخة المسودة يكون خطها في الغالب واضحا، فيه بعثرة، فيها شط، فيها إلحاقات وهكذا. بينما النسخة المبيضة لا، تكون في الغالب مستقيمة وسالمة من هذا في الأعم الأغلب، وإن وجد فإنه سيكون قليلا بالنسبة للنسخة الأخرى. كذلك أيضا من حيث الكمال سنجد هذه النسخة أكمل من النسخة الأخرى. كذلك أيضا التاريخ قد يعين، مثل ما قال الأخ، ننظر للمتأخرة فنقدمها على المتقدمة، يعني الآن كأننا خالفنا ما نقول بالنسبة لتقديم النسخ الأقدم. إذا كانت كلا النسختين بخط المصنف فإن هذا يستدعي أخذ النسخة المتأخرة لأنها تكون ناسخة للنسخة المتقدمة. وعرف عن بعض المصنفين أنهم فعلا يكتبون الكتاب أكثر من مرة. يقال إن الجاحظ كتب كتابه البيان والتبيين مرتين أو ألفه مرتين، وفي هذه النسخة ما يختلف عن النسخة الأخرى. وكذلك أيضا كما قلت بعض المصنفين يكتب الكتاب مسودة ثم يبيض بعضه ولا يتمكن من تبييض البعض الآخر، مثل ما صنع أبو عبد الله الحاكم بالنسبة للمستدرك، فإنه بيض منها الربع فقط، وأما الأربع الثلاثة فإنه لم يبيضها، فلذلك دخل عليه الدخل في تلك الأقسام أو في تلك المجلدات الثلاثة أو الأربع الثلاثة. عندنا على سبيل المثال ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه، فإن كتابه الإمام قيل إنه ألفه مسودة ثم اخترمته المنية قبل أن يبيضه، وهناك من يقول بل لم يكمله، ولهذا لا يوجد كتاب الإمام كاملا، ما وصلنا منه إلا كتاب الطهارة على نقص فيه أيضا وبعض الصلاة، وهذا هو الذي طبع وقد حققته. ويوجد بعض النقول عند الزيلعي في نصب الراية وعند ابن الملقن في البدر المنير وعند غيرهما من مواضع أخرى من الكتاب لم تصل إلينا، وهذا يدل على أن حجم الكتاب كبير. كذلك أيضا من وصفوا الكتاب كالسخاوي وصفوا أو السخاوي وصف أنه وجده أو وجد منها أربع مجلدات، وأنه قيل إنه يقع في 20 مجلدة. فالذي وجدته ونشرته إنما هو مجلد واحد فقط، وخرج في 4 مجلدات، فكيف لو كان الكتاب كاملا في 20 مجلدا؟ كم سيكون؟ في 80 مجلدا أو أكثر ربما. هذا يدل على كبر حجم هذا الكتاب. والمهم أن مثل هذا، يعني قيل إن ابن دقيق العيد إنما سوده مسودة ولم يبيضه، أو ربما بيض بعضه ولم يبيض البعض الآخر، فهذه من الأمور التي ينبغي لمن أراد التحقيق أن يتنبه لها. طيب، عندنا أيضا مرحلة أخرى، يعني بعد ترتيب النسخ إذا اخترنا النسخة التي نقابلها واخترنا ما هي النسخة التي ينبغي أن تكون هي الأصل، إن استطعنا أن نوجد أصلا. في بعض الأحيان لا نستطيع أن نوجد أصلا إذا كانت النسخ متقاربة وكل واحدة يوجد عليها ملاحظات، فإن بإمكان طالب العلم أو الباحث أو المحقق أن يسلك مسلكا آخر، وهو اختيار النص الأصح والأكمل، فلا يعد نسخة هي الأصل. مثل ماذا؟ مثل ما لو كان عنده على سبيل المثال 3 نسخ، وكل نسخة يوجد فيها سقط وتصحيف، فيختار النص الذي تتفق عليه النسخ، وما اختلفت فيه فإنه يعمد لمرجحات أخرى، فينظر في ذلك الاختلاف. فربما ترجح ما في النسخة رقم واحد، وربما ترجح في موضع آخر ما في النسخة رقم اثنين، وربما ترجح في موضع آخر ما في النسخة رقم ثلاثة، وكل هذا قد يحصل. لكن يشكل على هذا ما لو تساوت النسخ من حيث الترجيح، يعني جاءت عبارة يمكن أن تثبت ما في هذه أو هذه أو هذه، فما هي النسخة التي يعتبرها؟ أقول فيه مثل هذه الحال الأولى أن يجعل نسخة أصلا حتى ولو كان هناك شيء من التساوي بينها أو القرب، فإنه لابد أن يميز نسخة حتى تكون هي التي يعتمدها في حال التساوي في الفروق بين هذه النسخ. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.